بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، من جيدها حبل من مسد.